بسم الله ناصر. لازلنا مع قوله سبحانه وتعالى فجعلناها نكالا لما بين يديها من تفسير هذا الإمام بمحمد حسين بن مسعود البغوي رحمه الله تعالى الشافعي المذهب السلفي المعتقد رحمة الله تعالى عليه. فلازلنا مع هذه الآية ومع هاتين الآيتين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فانتهينا من قوله وموعظة للمتقين. قال رحمه الله قوله تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قال البقرة هي الأنثى من البقر يقال هي مأخوذة من البقر وهو الشق سميت به لأنها تشق الأرض للحراثة. هذا قول عند أهل اللغة أن البقرة سميت بالبقرة لأنها مأخوذة من هذا المعنى ومن هذه المادة من البقر وهو الشق بقرة بطنه أي شقها شق هذه البطن ولا يعني فيكون على هذا التسمية مأخوذة من هذه المادة مادة بقرة وهو بمعنى الشق. والبقرة سميت ببقرة لأن تشق الأرض من حراثة فهي تستعمل في هذا كما في شأن أو كما ذكر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما شق على البقرة فقالت إني لم أخلق لهذا وإنما خلقت للحرث خلقت للحرث فهي تستعمل في هذا العمل الذي خلقها الله سبحانه وتعالى لأجله ولما تطيقه من الأعمال الأخرى. أما أنها تستعمل في غير ما خلقت له ويشق عليها فهذا لا يجوز فيها وفي غيرها من الحيوانات. وكل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى وقدره تقديره وجعل له قدرا سبحانه وتعالى. قال البقرة هي الأنثى من البقر يقال هي مأخوذة من البقر وهو الشق سميت به لأنها تشق الأرض للحراثة. والقصة فيه أي في هذه البقرة وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ما هو سبب هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى. القصة معلومة وهي أن رجلا كما سيسوقها بطولها أن رجلا قتل قريبا له كان عقيما وكانت عنده أموال كثيرة عنده ثراء من المال فاستعجل موته لأنه استبطأ تأخر موت هذا القريب وعنده أموال يريد أن يرثها استعجل موته ثم قتله وذهب به إلى بعض القبائل إلى بعض الأمكنة وطرح هذه الجثة بين أولئك الأبرياء ثم خرجوا ونظروا بين قبيلتين فكانوا يقتتلون أنتم قتلتموه هذا يقول أنتم وهو اتهمهم وكل واحد يرمي التهمة إلى الآخر ثم فيهم من هو رشيد فقال عندكم نبي الله موسى نتحاكم إليه ويسأل ربه سبحانه وتعالى هذا الرجل من قتله. فحصل بعد ذلك سؤال موسى لربه سبحانه وتعالى فأخبر الله موسى بهذا الشيء أنه يأمرهم بذبح بقرة فتعنتوا وأكثروا الأسئلة أيش لونها أيش كذا أو قبل ذلك ما هي ثم انتقلوا بعد ذلك للألوان ولو أخذوا أي بقرة من البقار يعني البقار هذه وذبحوها لكفاء وأدى المقصود. ولكن هذا شأن بني إسرائيل في التعنت وفي التملص عن الأوامر فلما شددوا شدد الله سبحانه وتعالى ولما ضيقوا على أنفسهم ضيق عليهم وإلا كانوا في سعة يأخذوا أي بقرة ويذبحوها. وهذه يعني سبب هذه الآية. قال قوله وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. والقصة فيها أنه كان في بني إسرائيل رجل غني وله ابن عم فقير لا وارث له سواه فلما طال عليه موته قتله ليرث ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. هذه قاعدة صحيحة في المواريث وفي غير ذلك العجلة من الشيطان والتأني من الرحمن. فالشخص تأنى في أموره حتى يدرك ما أراد وما يهدف إليه ويرمق إليه أما يتعجل في شؤونه وأموره حتى في طلب العلم لا يتعجل، يصبر، يأخذ العلوم شيئا فشيئا، فما كان يطيقه من العلوم يأخذه، وما لم يطقه الآن سيطيقه فيما بعد. لا يستعجل في أموره فإنه سيدخله الإحباط وسيدخله اليأس، لأنه إذا هجم على علم وعلى فن لم يفهمه وربما يدخله شيء من الإحباط، وأنا ما أصلح للعلم إلى آخر ذلك. فالعجلة سبب لفوات مراد الإنسان. فهذا الرجل تعجل المال فعوقب بالكرمان. قال: فلما طال عليه موته قتله ليرث وحمله إلى قرية أخرى وألقاه بفنائهم، ثم أصبح يطلب ثأره. انظر إلى هذا الكذاب، يقتله يذهب به ثم يطالب بثار هذا القتيل الذي هو قتله، كل ذلك تدليس وتلبيس وكذب وخداع حتى يرث المال. فالمال فتنة للأمم المتقدمة ولأمة محمد، إلا أن أمة محمد فتنت به أكثر، وإلا لا شك أنه فتنة الجميع المال، لكن هذه الفتنة خصت بهذا لأنها أكثر، يعني فتنتها أكثر من غيرها في المال. لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال، وإلا المتقدمون بني إسرائيل من غيرهم فتنتهم المال أيضا، يهود بخلوا بالمال لأنه فتنة لهم فأمسكوه، النصارى كذلك عندهم بخل به، وهذه الأمة أشد فتنة بهذا المال. لكل أمة فتنة، وأمة أمة المال وفتنة أمة المال، وإلا أيضا هي فتنة الأمم المتقدمة، أو هو فتنة الأمم المتقدمة، لكن هذه الأمة نسأل الله العافية يتقاتلون من أجله ويتصارمون من أجله ويقطعون الطرق من أجله وغير ذلك من الجرائم التي تزاول في هذه الأزمنة على الخصوص، وفي الأزمنة أيضا كذلك المتقدمة، إلا من سلم الله، إلا ما سلم الله سبحانه وتعالى من الأزمنة فيها كان قليل هذا الشر الذي هو عندنا الآن. قال: ثم أصبح يطلب ثأره وجاء بناس إلى موسى يدعي عليهم القتل، فسألهم موسى فجحدوا، واشتبه أمر القتيل على موسى. فقال الكلبي، ما اسمه؟ سعيد محمد بن السائب الكلبي، ما حاله؟ كذاب. أحسنت، كذاب. محمد بن السائب الكلبي كذاب. ولده ما حاله؟ شام، أكذب منه ورافضي. أحسنت، أسوأ حالا من أبيه، كلاهما سيء حال لكن الولد أسوأ. قال الكلبي: وذلك قبل نزول القسامة، القسامة تقدم الكلام عليها في دروس مضت، في التوراة، فسألوا موسى أن يدعو الله ليبين لهم بدعائه، فأمرهم الله بذبح بقرة، فقال لهم موسى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. هذا هو سبب هذا الأمر. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ استهزئ بنا، معاذ الله أن يكون نبي الله مستهزئا بهؤلاء القوم، ولكن هذا شأنهم في سوء الظن في أنبيائهم وفي صالحيهم، شأن بني إسرائيل إلا من رحم الله منهم، عندهم سوء الظن في أنبيائهم فلذلك قتلوهم والعياذ بالله بسبب سوء الظن وسبب الجرأة على الله جل وعلا. الشخص يحسن الظن في الأنبياء وكذلك من سلك مسلك الأنبياء من الصالحين والعلماء الربانيين، وذروة هؤلاء الصالحين أصحاب سيد المرسلين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، يجب إحسان الظن بالصحابة ومن سلك مسلكهم، واجب وليس مستحب، بل يجب إحسان الظن لأنهم حملة الدين، فسوء الظن بهم معنى إسقاط الخير الذي عندهم الذي جاءوا به من دين الله. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أي تستهزئ بنا؟ نحن نسألك عن أمر القتيل وتأمرنا بذبح بقرة. صحيح أن هذا أمر مستغرب، أمر يستغرب، نحن نقول القتيل يقتل، من قتل وأنت تقول لنا ذبح بقرة؟ ففي أول الأمر استغربوا هذا الأمر. فلما رأوا جد موسى رضي الله تعالى عنه في هذا الشأن بعد ذلك استسلموا وارتقوا إلى تعنة آخر، وهو كثرة الأسئلة: بقرة؟ إيه بقرة؟ ما هي؟ إيش لونها؟ إلى آخر ذلك ما سيأتي. ولا هذا أمر مستغرب لكن ينبغي التنفيذ، فهو من نبي عليه الصلاة والسلام. قال أي تستهزئ بنا، نحن نسألك عن أمر القتيل وتأمرنا بذبح البقرة، وإنما قالوا ذلك لبعد ما بين الأمرين في الظاهر ولم يدروا ما الحكمة فيه. قرأ حمزة هزوا وكفوا بالتخفيف، وقرأ الآخرون بالتثقيل هزوا كفوا، سيكون هكذا بالتثقيل هزوا، وقرأ الآخرون بالتثقيل وبترك الهمزة، يعني هزوا سيكون غير همزة، وبترك الهمزة حفص، أي وقرأ بترك الهمزة حفص هزوا، وهؤلاء كأنهم بالهمز مع التخفيف حمزة، وأما الآخرون بالتثقيل مع الهمز وبترك الهمزة حفص ومع التخفيف هزوا، وهي قراءتنا، وبترك الهمزة حفص، هكذا يكون التقدير، وقرأ بترك الهمزة حفص معطوف على من تقدم. قال موسى أعوذ بالله، أمتنع بالله أن أكون من الجاهلين، هذا شأن أهل الجهل وليس شأن أهل الصلاح وأهل العلم أنهم يأتون بخلاف المقصود، أي من المستهزئين بالمؤمنين، أن أكون من الجاهلين أي من المستهزئين بالمؤمنين، أي من المستهزئين بالمؤمنين، وقيل من الجاهلين بالجواب لا على وفق السؤال، كلام جميل، قيل من الجاهلين بالجواب لا على وفق السؤال، وهذا شأن الجاهل أنه يجيب بشيء ما يدركه، يجيب على خلاف المقصود، يسأل سؤالا فيجيب على خلاف المقصود، هذا جاهل، هذا جاهل. أما موسى نبي فهو يوحى إليه، فتنزه أن يكون جاهلا أنه يجيب جواب على خلاف المقصود من السؤال، فهذا بعيد عن نبي، وبعيد أيضا كذلك عن غيره من الراسخين في العلم أنهم يجيبون. نعم تخفى على الراسخين من العلماء بعض الأشياء، ولا شك أن بعض الأمور ربما يتوقف فيها، وبعضها ربما يجيب فيها على خلاف يعني الجواب الصواب، هذا ربما يحصل، وفوق كل ذي علم عليم، إما لإخفاء الدليل عليهم أو لإخفاء الناسخ إلى آخر ذلك، فيجيبون بالمنسوخ لعدم علمهم بالناسخ، أو لخفاء المخصص لهذا الدليل الذي كانوا يعلمونه أنه عام فخفي عليه المخصص فأجابوا إلى آخر ذلك من الأشياء. وإلى الأصل أن هذا ما هو شأن أهل العلم أنهم يجيبون الجواب على خلاف السؤال، هم سألوا عن بقرة أو سألوا عن قتيل قال لهم ذبحوا بقرة، لأن الله أخبره قال هذا السبب سيكون فيه المقصود الذي يريدون ويهدفون إليه. وقيل من الجاهلين بالجواب لا على وفق السؤال، لأن الجواب لا على وفق السؤال جهل، صدق، لأن الجواب لا على وفق السؤال جهل، هكذا وفق. فلما علم القوم أن ذبح البقرة عزم من الله عز وجل استوصفوه، ما معنى استوصفوه على ما تقدم معكم من القواعد في اللغة؟ طلبوا وصف ذلك، لأن السين والتاء يدلان على الطلب، استغفر الله أي أطلب ويش مغفرته، استوصفوه أي طلبوا وصف البقرة، هذه ما وصفها. قال فلما علم القوم أن ذبح البقرة عزم من الله عز وجل استوصفوها، ولو أنهم عمدوا إلى أدنى بقرة، كما قال ابن عباس، هذا الكلام ينقل عن ابن عباس عن غيره، ولو أنهم عمدوا، ولو أنهم عمدوا إلى أدنى بقرة فذبحوها لأجزأت عنهم، لكنهم متعنتون، ولكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، وكانت تحته حكمة، أي هذا الذي حصل منهم كان تحته حكمة لله سبحانه وتعالى حتى يجمحوا ويذهبوا إلى ذلك الرجل الفقير الذي كان بارا بأمه كما سيأتي. وهذه يا إخوان من الإسرائيليات الذي سيذكر لهم، الله أعلم، لنا ظاهر القرآن نأخذ به، الله أمرهم بذبح بقرة ثم نطق ذلك العضو على أن الذي بعد أن ضربوه بذلك العضو حصل النطق هذا القتيل، قال له فلان قتلني، هذا ظاهر القرآن، أمرهم الله بذبح بقرة ثم أخذوا عضو من تلك البقرة وضربوا به القتيل ونطق وقال فلان هو الذي إيش قتلني، هذا الذي يدل عليه ظاهر القرآن. وأما ما في القصة أن ذهب إلى يتيم أو إلى ولد عنده بقرة واحدة هذه وكان يربيها ويعتني بها ورثها من أبيه، هذا كله من إسرائيليات يحتاج إلى دليل ثابت من السنة. قال القصة من إسرائيليات كما يظهر لا يقبل في تفسير كتاب الله إلا ما جاء برواية ثابتة. قال ابن كثير بعد أن قص قصة البقرة، وهذه السياقات عن عبيدة وأبي العالية والسدي وغيرهم فيها اختلاف، والظاهر أنها مأخوذة من كتب بني إسرائيل وهي مما يجوز نقلها، ولكن لا تصدق ولا تكذب إلا ما جاء بخلاف ما عليه ديننا وباين ديننا، فإنه يجب تكذيبه، يجب تكذيبه. لكن الذي المقصود بكلام ابن كثير أنه لا تصدق ولا تكذب، أي الذي لم يأتي بالمباينة ولا بالموافقة، لم يأتي بالمباينة ولا بالموافقة. فمثل هذا حكمه هذا من إسرائيليات، لا يصدق ولا يكذب، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فإنكم إذا كذبتموها معناه ستكذبون بحق، وإذا صدقتموها ربما تصدقون بإيش؟ بباطل. فإذا ما لم يأتي من شأن بني إسرائيل تكذيبه في ديننا ولا تصديقه في ديننا، فإننا إيش؟ نتوقف فيه، لا نكذبه لا ولا نصدقه. وأما ما جاء مباينا لديننا مخالفا لديننا خلافا ظاهرا، فمثل هذا يجب تكذيبه ويجب رده، لأنه خالف شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به هذا الدين. وأما ما جاء موافقا فيجب تصديقه، هو على ثلاث حالات: ما جاء عن بني إسرائيل يكون موافقا يجب تصديقه، يكون مخالفا مباينا واضحة فهذا يجب تكذيبه، ما لم يأتي لا بذا ولا بذا، لا بالموافقة ولا بالمخالفة، فهذا يتوقف فيه فلا نرده ولا نقبله، نتوقف فيه. قال رحمه الله، فهذا من الإسرائيليات كما ذكر هنا: ولو أنهم عمدوا إلى أدنى بقرة فذبحوها لأجزأت عنهم، ولكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، وكانت تحته حكمة، وذلك أنه كان في بني إسرائيل رجل صالح له ابن طفل، وله عجلة أتى بها إلى غيضة، غيضة هي البستان الذي يحاط بالشجر، قال لها غيضة، وهذا معلوم عندنا في البلاد يلتف عليه الأشجار. قال: في الغيضة عوانا طيب، وله عجلة أتى بها إلى غيضة، وقال: اللهم إني أستودعك هذه العجلة لابني حتى تكبر، حتى تكبر العجلة هذه، جيد، لابني حتى تكبر، أي هذه العجلة. ومات الرجل فصارت العجلة في الغيضة عوانا، قال عوانا هنا متوسطة في السن بين الصغيرة وبين الكبيرة، صارت في الغيضة هذه عوانا بين الكبيرة وبين الصغيرة، كما سيأتي في تفسير عوانا بين ذلك. وكانت تهرب من كل من رآها، فلما كبر الابن وكان بارا بوالدته، وكان يقسم الليل ثلاثة أثلاث، يصلي ثلثا وينام ثلثا، ويجلس عند رأس أمه ثلثا، فهو بار بأمه هذا الطفل على ما ذكر في هذه القصة والله أعلم صحتها. فإذا أصبح انطلق فاحتطب على ظهره يأتي به إلى السوق فيبيعه بما شاء الله، ثم يتصدق بثلثه ويأكل ثلثه ويعطي والدته ثلثه. فقالت له أمه يوما: إن أباك ورثك عجلة استودعها الله في غيضة كذا، فانطلق وادع إله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق أن يردها عليك. وهذه امرأة صالحة على ما ذكر في هذه القصة، مؤمنة بالله، وأنها تعلم أنه لا يرد الأشياء إذا ضلت وذهبت إلا الله سبحانه وتعالى، رب إسماعيل وإبراهيم وإسحاق، فهي مؤمنة بالله سبحانه وتعالى وعندها عقيدة طيبة. وادعوا إله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق أن يردها عليك، وعلامتها أنك إذا نظرت إليها يخيل إليك أن شعاع الشمس يخرج من جلدها، وكانت تسمى المذهبة، كانت تسمى المذهبة، هي تتلألأ هكذا، هذه بقرة عجيبة، وكانت تسمى المذهبة لحسنها وصفرتها. فأتى الفتى الغيضة فرآها ترعى فصاح بها وقال: أعزم بإله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب أن تأتي إلي، يقول البقرة يخاطبها. فأقبلت تسعى حتى قامت بين يديه فقبض على عنقها يقودها، فتكلمت البقرة بإذن الله تعالى فقالت: أيها الفتى البار بوالدتك اركبني فإن ذلك أهون عليك. فهي تختبره هذه البقرة، جعل الله تختبر هذا الصبي، فإذا ركبها معناه أنت طيب، اركبني فإن ذلك أهون علي. فقال الفتى إن أمي لم تأمرني بذلك. أمه قالت انتبه لا تركب هذه، فهو بار بأمه، والبقرة تقول اركبني تختبر هل سينفذ الأمر أم لا. هذا كل ما يدل على أن هذه القصة فيها نظر. فتكلمت البقرة بإذن الله تعالى فقالت أيها الفتى البار بوالدتك اركبني فإن ذلك أهون عليك. فقال الفتى إن أمي لم تأمرني بذلك، ولكن قالت خذ بعنقها. فقالت البقرة بإله بني إسرائيل لو ركبتني ما كنت تقدر علي أبدا، فانطلق فإنك لو أمرت الجبل أن ينقلع من أصله وينطلق معك لفعل لبرك بأمك. فسار الفتى بها إلى أمه فقالت له إنك فقير لا مال لك، فيشق عليك الاحتطاب بالنهار والقيام بالليل، فانطلق فبع هذه البقرة. قال بكم أبيعها؟ قالت بثلاثة دنانير. ولا تبع بغير مشورتي، شاورني، إذا جاء المشتري بثلاثة دنانير شاورني أيضا، انتبه لا تبع مباشرة، وإذا أعطيت زائدا أيضا لا تبع، شاورني حتى لو أعطوك زيادة تعال ارجع إلي. فقالت في امرأة عاقلة لكن الله أعلم القصة، فقالت بثلاثة دنانير ولا تبع بغير مشورتي، وكان ثمن البقرة يومئذ ثلاثة دنانير. فانطلق بها إلى السوق، فبعث الله ملكا ليري خلقه قدرته وليختبر الفتى كيف بره بوالدته، وكان الله به خبيرا. فقال الملك بكم تبيع هذه البقرة؟ قال بثلاثة دنانير، وأشترط عليك رضا والدتي. أبيع لكن سأرجع إلى أمي أولا، ها موافقة ولا لا؟ هذا جيد، مشورة جيدة، ولا سيما لكبار السن لأهل الخبرة، ولا سيما للوالدين. قال بثلاثة دنانير وأشترط عليك رضا والدتي. فقال الملك لك ستة دنانير، ولا تستأمر والدتك، لا تستشيرها ولا تذهب تأخذ إذنها، ستة دنانير وإيش رأيك؟ هذا عرض وهو مغري، السوق تباع البقرة بثلاثة، لا قال ستة لك، ولا تروح عند أمك تكلمها ولا شيء. قال لك ستة دنانير ولا تستأمر والدتك، ولا تستأمر والدتك. فقال الفتى لو أعطيتني وزنها ذهبا لم آخذه إلا برضا أمي. فردها إلى أمه فأخبرها بالثمن، فقالت ارجع فبعها بستة دنانير على رضا مني. فانطلق بها إلى السوق، وأتى الملك فقال استأمرت أمك؟ فقال الفتى إنها أمرتني ألا أنقصها على ستة على أن أستأمرها. فقال الملك فإني أعطيك 12، لا زال العرض مغري من الملك، إني أعطيك 12 على أن لا تستأمرها. فأبى الفتى فرجع إلى أمي فأخبرها، فقالت إن الذي يأتيك ملك في صورة آدمي. الله أعلم من أين لها الوحي هذا، أن عرفت أنه ملك، هذا ما هو إنسان. إن الذي يأتيك ملك في صورة آدمي ليختبرك، فإذا أتاك فقل له أتأمرنا أن نبيع هذه البقرة أم لا؟ ففعل. فقال له الملك اذهب إلى أمك وقل لها أمسك هذه البقرة، هذه الحكمة لله سبحانه وتعالى فيها، لكن الله أعلم بالقصة. اذهب إلى أمك وقل لها أمسك هذه البقرة، فإن موسى بن عمران عليه السلام يشتريها منك لقتيل يقتل في بني إسرائيل، فلا تبيعوها إلا بملء مسكها دنانيرا. فأمسكوها، وقدر الله تعالى على بني إسرائيل ذبح تلك البقرة بعينها، فما زالوا يستوصفون موسى حتى وصف لهم تلك البقرة مكافأة له على بره بوالدته فضلا منه ورحمة. فذلك قوله إلى آخره، سيأتي إن شاء الله الكلام عليه غدا. وهذه القصة كما سمعتم بني إسرائيل ليس لها خطام تقاد به، فما لها سند كما ذكر هنا رحمه الله تعالى، فلا تصدق ولا تكذب. أما أنه يحتج بها على التفسير فلا، فيكفينا ظاهر القرآن، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. قصة طيبة.